السلام عليكم مصعب. الحديث 15 الله يبارك فيك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. المسجد معروف، فليركع ركعتين أي فليصلي ركعتين. والحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن المساجد احترامها وتعظيمها، فالمسجد محترم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة قبل الجلوس فيها حتى يصلى فيها ركعتان. الفائدة الثانية الأمر بصلاة ركعتين قبل أن يجلس، عفوا، قبل أن يجلس الداخل المسجد. فإذا أراد أن يجلس فلا بد أن يصلي ركعتين. الفائدة الثالثة أن هذا الأمر للوجوب، أن الأمر بالصلاة ركعتين للوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليركع ركعتين، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ثلاثة، أن هاتين الركعتين تسميان تحية المسجد أو حق المسجد. الفائدة الرابعة أن هاتين الركعتين تصليان في كل وقت يدخل فيه الإنسان المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وقال: إذا دخل أحدكم المسجد أي في أي وقت فليركع ركعتين قبل أن يجلس. الفائدة الخامسة أنه لا تكفي أداء ركعة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا؟ ذكر الركعتين، قال: فليركع ركعتين. الفائدة السادسة أنه لا يدخل في الحديث من دخل المسجد لحاجة أو دخله مارا ثم خرج ولم يجلس، فمن دخل المسجد ولم يرد الجلوس فلا تجب عليه أداء هاتين الركعتين. والله تعالى أعلم.